أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في هذا اليوم 24 من جمادى الأولى من سنة 37 و400 ألف من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ونحن في جامع المنيع في الأحساء نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثاني من دروس شرح الصرف الصغير. بالأمس يا إخوان كنا قد انتهينا بحمد الله وتوفيقه من ثلاثة أقسام من هذا المتن. القسم الأول كان عن أبنية الأسماء والأفعال، والقسم الثاني كان عن الميزان الصرفي، والقسم الثالث كان عن صرف الأفعال. اليوم إن شاء الله سنبدأ بالقسم الرابع، وهو صرف الأسماء. في هذا القسم كما عرفنا من قبل سنذكر الأحكام الصرفية الخاصة بالأسماء، وسندرسها من خلال تقسيم الاسم باعتبارات مختلفة، كتقسيم الاسم إلى صحيح ومعتل، إلى مذكر ومؤنث، إلى مفرد ومثنى وجمع، إلى جامد ومشتق، وهكذا. ثم نتكلم في الأخير على التصغير والنسب. فنسمع، تفضل اقرأ. نعم، عرفنا من قبل أن أكثر اللغة أسماء، فلهذا أحكامها سواء في النحو أو في الصرف كثيرة، فسنجد تفصيلات مختلفة وفروعا كثيرة تحت هذه الأبواب الصرفية الخاصة بالاسم. نعم، سنبدأ الآن بها بابا بابا إن شاء الله تعالى. نعم، نبدأ بالتقسيم الأول، تفضل. تقسيم الاسم من حيث صحة آخره واعتداله إلى صحيح وشبه صحيح ومقصور ومنقوص وممدود. الاسم من حيث صحة آخره واعتداله ينقسم خمسة أقسام: المقصور وهو اسم معرب مختوم بألف لازمة، كالعصا، المسعى، المستشفى. والمنقوص وهو اسم معرب مختوم بياء لازمة قبلها كسرة، كالقاضي. والممدود وهو اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة، كابتداء، حمراء. والشبيه بالصحيح هو اسم معرب مختوم بياء أو واو قبلهما سكون، كضبي ودل. والصحيح وهو ما سوى ما سبق، كرجل، جزء، مسعاة، قارئة، قاضية. نعم، هذا هو التقسيم الأول للاسم، وهو تقسيمه من حيث صحة آخره واعتلاله. هل آخر حرف فيه حرف صحة أم حرف اعتلال؟ وقسم بما سمعتم إلى صحيح وشبه صحيح، وإلى مقصور ومنقوص وممدود. فإن قلت أولا قبل أن نبدأ بشرح هذه الأقسام، لماذا في الفعل عندما قسمنا الفعل من حيث الصحة والاعتلال قسمناه إلى صحيح ومعتل ومهموز ومضعف وسالم ومثال وأجوف وناقص ولفيف. وعندما جئنا إلى الاسم هنا لم نقسم بهذا الاعتبار، وإنما قسمنا باعتبار الحرف الأخير في الاسم فقط، ولم ننظر إلى بقية حروف الاسم. فحرف العلة مثلا قد يقع في أول الاسم كوقت، ويقع في عين الكلمة كيوم. فلماذا لم نقسم بهذا الاعتبار؟ فالجواب هذه التقسيمات إنما يذكرها الصرفيون باعتبار ما سيقوم عليه حكم صرفي. هل هذا التقسيم، هل هذه المعلومة سيقوم عليها قسم، سيقوم عليها حكم صرفي، سيكون لها أثر أم ليس لها أثر؟ إن لم يكن لها أثر فهم لا يهتمون بها. فالفعل بتلك التقسيمات السابقة يترتب عليها أحكام ستأتي. فالفعل إذا كان مثالا كوقف يترتب عليه أحكام صرفية ستأتي، كحذف الفاء مثلا من مضارعه وأمره. فوقف يقول إذا كان الفعل مثالا فإن فاءه تحذف في المضارع والأمر، مثل وقف تقول في المضارع يقف فتحذف الواو، وتقول في الأمر قف، وهكذا. أما في الاسم فإن هذا لا أثر له، فوقت لا يحذف فاؤه في شيء من تصرفات الكلمة أو أحكامها الصرفية، وإنما الذي يؤثر في الأحكام الصرفية للاسم هو النظر إلى الحرف الأخير، هل هو صحيح أم سالم، هل هو صحيح أم معتل. فلهذا كان التقسيم بناء على ذلك، يعني تبعا لما يترتب عليه حكم صرفي. فلهذا قسم إلى مقصور ومنقوص وممدود وشبه صحيح وصحيح. فالاسم المقصور كما قال المؤلف هو اسم معرب مختوم بألف اللازمة كالعصا والمسعى والمستشفى، فقوله اسم يخرج الفعل كدعا ويسعى، والحرف كإلى، فهذه لا تسمى في الاصطلاح مقصورا. وقوله معرب يخرج المبني كمتى، لا يسمى في الاصطلاح مقصورا. ومختوم بألف اللازمة يخرج ما كان مختوما بألف غير لازمة كقلمان وأخاك، فإن الألف هذه غير لازمة لأنها قد تنقلب إلى الياء في قلمين وأخيك، وتنقلب إلى واو في أخوك، فمثل ذلك لا يسمى في الاصطلاح مقصورا، إنما المقصور هو الاسم المعرب المختوم بألف اللازمة كالعصا والمسعى والفتى والهدى والملهى والمستشفى ونحو ذلك. سيترتب على ذلك أحكام صرفية كثيرة سيأتينا بعضها إن شاء الله في هذا المجلس بعد قليل. والنوع الثاني المنقوص. المنقوص، طيب قبل أن ننتقل للمنقوص نسأل لما سمي المقصور مقصورا؟ لماذا سمى الصرفيون المقصور مقصورا؟ الجواب: لأن المقصور مختوم بالألف، والألف حرف ضعيف كأنه بضع حرف، يعني ليس حرفا كاملا، هو فتحة، فتحة طويلة كما يقولون. فإذا قلت عصا كأن الكلمة مقصورة، يعني قصيرة، ليست كاملة على ثلاثة أحرف كاملة، فلهذا سموه مقصورا. طيب، هنا معلومة مهمة سنحتاج إليها في المستقبل، بل سنحتاج إليها في هذا المجلس إن شاء الله. ألف المقصور تأتي على نوعين، انتبهوا لهذه المعلومة فإنها مهمة ومفيدة في أحكام كثيرة صرفية ونحوية. ألف المقصور تأتي على نوعين: إما أن تكون منقلبة عن واو أو ياء متحركتين، وإما أن تكون زائدة للتأنيث. ألف المقصور إما أن تكون زائدة فهي للتأنيث، وإما ألا تكون زائدة، ليست زائدة وإنما هي واو أصلية انقلبت إلى ألف، أو ياء أصلية انقلبت إلى ألف. إذن عندما تأتيك الألف في آخر الاسم انظر هل هي زائدة أو ليست زائدة. إن كانت زائدة فلها أحكام كثيرة نحوية وصرفية، وإن لم تكن زائدة بل منقلبة عن حرف أصلي عن واو أو ياء فلها أحكام أخرى. فإذا نظرنا مثلا إلى ليلى، ألفها زائدة أم أصلية؟ زائدة، لأن غير موجودة في ليل مثلا، فالألف هنا زائدة، نقول زائدة للتأنيث، يسمونها ألف التأنيث، هذه زائدة. طيب وحبلى؟ زائدة، ليست موجودة في الحبل وهو الحمل. وإذا قلنا مثلا مسعى، هل هي زائدة؟ انظر للفعل، الفعل هل فيه ألف واو ياء؟ الألف من سعى، يسعى سعيا، سعى سين وعين وألف ويسعى سعيا. سنعرف إن شاء الله في باب العلل والإبدال أن الأصل هنا الياء، لقولك سعي، ثم الياء انقلبت في سعى ألفا وانقلبت في يسعى ألفا. إذن فآخر الفعل عين أم ياء؟ آخر الكلمة ياء، لكنها في سعى انقلبت ألفا وفي يسعى انقلبت ألفا. فإذا جئنا إلى مسعى فالألف زائدة أم من الكلمة؟ من الكلمة هي ياء انقلبت إلى ألف، ياء انقلبت إلى ألف. وكذلك لو قلت مثلا ملها، الألف زائدة أم من الكلمة؟ من الكلمة، لأنك تقول لها يلهو، فالأصل واو، لكنها في لها الواو انقلبت ألف، وفي ملها أيضا الواو انقلبت إلى ألف. في مستشفى، هذه من شفى يشفي، إذن ياء انقلبت إلى ألف. طيب وفي هدى هذه زائدة أم من الكلمة؟ من الكلمة، لأنها من هدى يهدي. الكلمة إذا كانت ثلاثية فنقطع مباشرة أنها ليست زائدة. الكلمة إذا كانت ثلاثية فعل أو اسم، إذا كانت ثلاثية فنقطع أنها ليست زائدة. كيف تقطع بأنها ليست زائدة؟ لما درسنا في الأبنية، الأبنية فوائدها كثيرة جدا. درسنا في الأبنية أن الفعل أقله ثلاثة والاسم أقله ثلاثة، بما أن الكلمة ثلاثية قطعا كل حروف أصلية أن يكون فيها شيء زائد، فهدى وعصى وفتى، هذه الألف ليست زائدة، إذا ليست التأنيث وإنما هي من الكلمة، إما واو انقلبت ألف مثل عصا، يعني نقول عصوان، أو ياء انقلبت إلى ألف مثل هدى من يهدي وهكذا. إذن فألف المقصور إما أن تكون زائدة فهي للتأنيث، وإما أن تكون من الكلمة لكنها انقلبت من واو أصلية أو من ياء أصلية. ستأتي أحكام كثيرة جدا تنبني على ذلك، لكني أنبه هنا إلى فائدة نحوية، إلى فائدة نحوية. فإذا جئنا مثلا إلى مسعى، مسعى ممنوع من الصرف أم مصروفة؟ مصروفة، لأنها ليس فيها علة تمنع من الصرف. فإذا قيل أليست مختومة بألف؟ نقول نعم مختومة بألف، لكن الألف هذه ليست ألف تأنيث، الذي تمنع هي ألف التأنيث، وعرفنا أن ألف التأنيث إنما هي ألف زائدة كالتي في حبلى، التي في غضبة، التي في جرحى، التي في ليلى وسلمى زائدة. لكن الألف في مسعى وفي ملهى وفي مرمى هذه ليست زائدة، إذن لا تمنع من الصرف، فتقول هذا مسعى كبير تنون، وهذا مرمى تنون. فإذا عرفت ذلك لا تستشكل نحو قوله تعالى هدى للمتقين، هدى تقول لماذا نون هدى؟ نقول لأنه مصروف أصلا ليس ممنوعا من الصرف، لأن ألفه ليست للتأنيث فلا تمنع من الصرف، يعني لا تمنع التنوين، التنوين موجود هدى. فهذه من فوائد هذه المسألة النحوية، أما الفوائد الصرفية فستأتي إن شاء الله في الأبواب القادمة سنفرق. إذا كانت الألف زائدة فلها حكم، وإذا كانت منقلبة فلها حكم آخر. طيب انتهينا من المقصور، ننتقل إلى النوع الثاني وهو المنقوص. المنقوص كما قال المؤلف هو اسم معرب مختوم بياء لازمة قبلها كسرة، كالقاضي والراضي والنادي والمهتدي والمدعي. فقوله هو اسم يخرج الفعل كيقضي لا يسمى منقوصا، ومعرب يخرج المبني كالذي اسم موصول مبني لا يسمى منقوصا، ومختوم بياء لازمة يخرج نحو المسلمين والمجتهدين وأخيك، فهذه الياء ليست لازمة لأنها تنقلب إلى المسلمون والمجتهدون وأخوك وأخاك. طيب قبلها كسرة، يخرج ما الياء التي قبلها سكون مثل ضبي وهدي، ضبي هدي، هذه لا تسمى أيضا منقوصا. المنقوص هو الاسم المعرب المختوم بياء، وهذه الياء قبلها كسرة. طيب هذا المنقوص لماذا سمي المنقوص منقوصا؟ سمي المنقوص منقوصا لأن ياءه تحذف تنقص منه في بعض المواضع، فسمي لذلك منقوصا. طيب متى تحذف ياءه ومتى تثبت؟ هذا أثر في الصيغة، هذا أثر في الصيغة، تحذف الياء لا من أجل الإعراب، يعني ليس أمرا نحويا كحذف حرف العلة في الجزم مثلا، هذا إعراب، لكن هنا نحذف الياء لأمر لغوي، فهذا يدخل في الصيغة هنا عندنا. فالمنقوص إن كان بأل، أو نقول قبل ذلك نقول المنقوص إن كان منصوبا فياؤه ثابتة على كل حال، إن كان منصوبا فياؤه ثابتة على كل حال، تقول رأيت القاضية لا أريد أن أقول ساهيا، لا ما تصح مجتهدا، نريد كلمة منقوصة، نقول رأيت اللاهية ساهيا مثلا، رأيت اللاهية ساهيا، اللاهي هذا منقوص فيه أل لكنه منصوب مفعول به، ساهيا ليس فيه أل لكنه منصوب لأنه حال، رأيت اللاهية ساهيا. طيب إذن فالمنقوص إذا كان منصوبا فياؤه ثابتة على كل حال. طيب وفي غير النصب، يعني في الرفع وفي الجر، في الرفع والجر نفرق، فإن كانت فيه أل فالأكثر ثبوت الياء، كقولك القاضي والنادي والمهتدي والمتعالي، وتحذف الياء منه قليلا، يعني ثبت في اللغة أن ياءه وهو معرف بأل تحذف قليلا، كقوله تعالى الكبير المتعال، وكقول العرب سعد ابن أبي وقاص ابن العاص، كقولهم عمرو ابن العاص أي ابن العاصي، فحذفوا الياء. هذا إذا كان بأل، إثبات الياء أكثر من حذفها. أما إذا كان منكرا فبالعكس، حذف الياء أكثر من إثباتها، تقول جاء قاض إذا وقفت بحذف الياء، وإذا وصلت جاء قاض، فلا تأتي بالياء على كل حال. قال تعالى فاقض ما أنت قاض، قال ولكل قوم هاد. وإثبات الياء مع المنكر قليل وثابت في الفصيح، ومن ذلك القراءة السبعية لكل قوم هادي. فالخلاصة في ياء المنقوص أن المنقوص إذا كان منصوبا فياؤه ثابتة على كل حال، لا يجوز فيها غير ذلك. وأما في الرفع والنصب فنفرق، إن كان المنقوص بأل فإثباتها أكثر من حذفها، وإن كان المنقوص نكرة فبالعكس حذفها أكثر من إثباتها. طيب فإن قلت الاسم المقصور هو المختوم بألف، والاسم المنقوص هو المختوم بياء، والاسم الممدود هو المختوم بهمزة. طيب فأين الاسم المختوم بواو؟ لماذا لم يذكر في الأقسام هنا؟ يذكر في الفعل، لكن لماذا لم يذكر هنا في الاسم؟ نعم، ليس لنا، يعني نحن العرب ليس لنا اسم معرب مختوم بواو قبلها ضمة، ليس لنا نحن العرب، يعني ليس في العربية اسم معرب مختوم بواو قبلها ضمة. قد تجد اسما مختوما بواو قبلها سكون كدلو ماشي وسهو ماشي، قد تجد اسما مبنيا مختوم بواو قبلها ضمة مثل هو، إذا وقفنا قلنا هو، لكن ليس في العربية اسم معرب مختوم بواو قبلها ضمة. فإن وجدت فاعلم أنه أعجمي، فإن وجدت فاعلم أنه أعجمي أدخل العربية واستعملته العرب على ذلك. طيب فهذا ما يتعلق بالمنقوص. لننتقل بعد ذلك إلى النوع الثالث وهو الاسم الممدود. الاسم الممدود كما قال المصنف هو اسم معرب مختوم بهمزة قبلها ألف زائدة كابتداء وحمراء. نعم، الممدود هو اسم معرب، قولنا اسم يخرج الفعل كشاء ويشاء، والمعرب يخرج المبني كهؤلاء، المختوم بهمزة قبلها ألف يخرج نحو جزء وشيء ليس قبلها ألف، وقبلها ألف زائدة يخرج نحو ماء، فإن الألف في ماء ليست زائدة لأن الاسم ثلاثي. فكل هذه الكلمات لا تسمى في الاصطلاح ممدودا، لا تسمى في الاصطلاح ممدودا. الممدود مثل ابتداء اسم مختوم بهمزة وهذه الهمزة قبلها ألف زائدة لأنه من باد أ فالألف زائدة، أو حمراء الألف زائدة لأن نقول حمرة فتسقط الألف، ومثل ذلك سماء وبناء وكساء واهتداء وادعاء واصطفاء ونحو ذلك. فهذا هو المراد بالممدود. الذي يهمنا في الممدود هو بيان نوع الهمزة في الممدود. الممدود مختوم بهمزة، طيب ما نوع الهمزة في الممدود؟ همزة الممدود على ثلاثة أنواع، همزة الممدود على ثلاثة أنواع. النوع الأول أن تكون الهمزة أصلية، أن تكون الهمزة أصلية. كيف نعرف أنها أصلية؟ أنها توجد في فعله كابتداء، من ابتدأ الهمزة موجودة في الفعل، أو قراء في قرأ وهكذا. النوع الثاني من أنواع الهمزة أن تكون هذه الهمزة منقلبة، منقلبة عن ماذا؟ عن واو أو ياء، منقلبة عن واو أو ياء. متى تكون الهمزة منقلبة عن واو أو ياء؟ إذا كان الفعل مختوم بواو أو ياء، مثل دعاء من دعا يدعو، الواو انقلبت همزة، مثل سماء من سماء يسمو، مثل بناء من بنى يبني، الياء انقلبت همزة. إذا كان الفعل مختوما بواو أو ياء فإن الهمزة حينئذ في الممدود تكون منقلبة عن الواو والياء. طيب اهتداء، من اهتدى يهتدي، انقلبت الياء همزة. النوع الثالث من أنواع الهمزة أن تكون الهمزة زائدة، أن تكون زائدة فتكون للتأنيث، أن تكون الهمزة زائدة فتكون للتأنيث. متى تكون الهمزة زائدة؟ إذا لم يكن في الفعل همزة ولا واو ولا ياء فهي زائدة، نحن زدناها في الممدود، مثل حمراء، حمراء هذه حمرة لا في همزة ولا واو ولا ياء، احمراء. إذن فالهمزة في حمراء خضراء جميع الألوان، وكذلك عوراء هذا من العور، ما في همزة ولا واو ولا ياء، إذن فالهمزة زائدة. فالهمزة في الممدود إما أن تكون أصلية أو منقلبة أو زائدة، وهذا له فوائد كثيرة ستأتي إن شاء الله في هذا المجلس. إذا كانت زائدة فالحكم كذا، وإذا كانت منقلبة فالحكم كذا وهكذا. وهذا أيضا له فوائد في النحو، كالفائدة التي ذكرناها قبل قليل الممنوع من الصرف، فهمزة التأنيث مما يمنع من الصرف مطلقا، لكن همزة التأنيث ليس أي همزة وهي الزائدة، لابد تكون زائدة. فإذا قلنا مثلا في حمراء وخضراء وعمياء فهذه ممنوع من الصرف لا تنون. طيب علماء وأصدقاء، هذه زائدة أو ليست زائدة؟ ها؟ علماء من عالماء، علماء الفعل ما في همزة ولا في واو ولا في ياء، إذن زائدة فاليد تمنع من الصرف، تقول هؤلاء علماء كثيرون ما تنون همزة، هذه همزة تأنيث. كذلك أصدقاء من صدقاء هذه تمنع من الصرف، لكن لو قلت سماء وبناء واصطفاء واهتداء هذه مصروفة، تقول سماء وبناء واصطفاء هذه أسماء مصروفة. وكذلك لو كانت الهمزة أصلية مثل قراء وابتداء. طيب فهذا ما يتعلق بالممدود، أهم ما فيه أنواع الهمزة. طيب القسم الرابع هو الشبيه بالصحيح، الشبيه بالصحيح. الشبيه بالصحيح كما قال المؤلف هو اسم معرب مختوم بياء أو واو قبلهما سكون، كظبي ودلو وكهدي وسبي وسهو ورهو ونحو ذلك، مختومة بواو ياء لكن قبلها سكون. طيب عرفنا أن هذه ما تسمى منقوص، وإنما تسمى ماذا؟ شبيه بالصحيح. فإن قلت لماذا سميت شبيهة بالصحيحة؟ سميت شبيه بالصحيح لأنها تعرب إعراب الصحيح، يعني بحركات أصلية ظاهرة، فكما تقول باب وقلم وبابا وقلما وباب وقلم، تقول ظبي وظبي وظبي ودلو ودلوا ودلو، إعرابهما سواء. ولم نقل صحيحة وإنما شبيهة بالصحيحة لأنها مختومة بحرف علة فسميت شبيهة بالصحيح. طيب القسم الأخير الخامس هو الصحيح، الاسم الصحيح. والاسم الصحيح هو سوى ما سبق، يعني الذي لم يختم بألف ولم يختم بياء ولم يختم بهمزة قبلها ألف زائدة ولم يختم بواو أو ياء قبلهما سكون، وهذه أكثر الكلمات مثل رجل وطفل وباب وجدار ومثل جزء وشيء، وإن كانت مختومة بهمزة لكن ليست همزة ممدودة فيبقى الاسم صحيحا، مثل قارئة. قارئة لو قلت قارئ أيضا مختوم بهمزة لكن ليست همزة ممدودة، وقارئة من باب أولى. وقاضية اسم صحيح لأنه ليس مختوما بالياء، قاضي هو المختوم بالياء منقوص، لكن قاضية هذا لا اسم صحيح، يعامل معاملة الاسم الصحيح. طيب، فهذا ما يتعلق بماذا؟ بتقسيم الاسم إلى صحيح وشبه صحيح ومقصور ومنقوص وممدود ومنقوص. طيب، انتهينا منه، ننتقل إلى التقسيم الثاني. نعم. طيب، نأخذ سؤالا أو سؤالين، تفضل. أردك بتعريف المقصور، قلنا أنه هو اسم معرب مقصور بألف لازمة. لازمة معناها أنها تلزم كلمة في كل تصريف. نعم. طيب، حضرتك لما قلت أنواعه، قلت أنواعه إما مقاربة أو إما زائدة. كيف يستقيم التقسيم مع التعريف؟ منقلب انقلابا لازما. ماشي. كما نقول دعا على الزائده منقلبه، لان اصلها ياء اصليه، فالمنقلبه تعتبر. انت الاشكال عندك في زائده؟ الزائده الزائد في اصطلاح الصرفيين هو ما لازم كل التصرفات، اما اللازم فله معنى اخر. لازم ليس معناه اصلي، لازم يعني أنه لا ينقلب إلى حرف آخر في مثلا لو قلت مثلا في أخاك وأخوك بسبب الإعراب مثلا، أو قلمان أو قلمين، ما ينقلب. دعا هي دعا بالألف، وقضاء هي قضاء بالألف، وهكذا. فلازمة ليست بمعنى، نعم، لازمة لها معنى وأصلية لها معنى آخر. طيب، تفضل. نعم، يسأل عن الرسم الإملائي في ألف المقصور. نعم، ألف المقصور هذه مسألة إملائية لكنها مفيدة، ستفيدنا أيضا في الصرف في بعض المواضع. ألف المقصور إما أن تكون ثلاثية أو غير ثلاثية، فإن كانت غير ثلاثية يعني الحرف الرابع مثل مسعى، أو كانت الحرف الخامس مثل منتدى، أو الحرف السادس مثل مستشفى، إذا لم تكن ثلاثية فهي تكتب نائمة على كل حال، نائمة، بطة، مقصورة، سموها ما تشاءون. يا وزة. طيب، حين نعرف البطة، الوزة ما نعرفها. طيب، ألف المقصور إما أن تكون ثالثة أو غير ثالثة، فإذا كانت غير ثالثة يعني رابعة أو خامسة أو سادسة فإنها تكتب نائمة على كل حال، مثل مسعى بألف نائمة، منتدى بألف نائمة، مستشفى بألف نائمة، لا تكتب بألف واقفة. فإن كانت ألف المقصور ثالثة نظرنا إلى أصلها، إن عرفنا أن الثالثة لا تكون زائدة وإنما تكون منقلبة عن واو أو منقلبة عن ياء، فإن كانت منقلبة عن ياء كتبت نائمة أيضا على صورة الياء، مثل هدى من يهدي، وإن كانت منقلبة عن واو كتبت واقفة، مثل عصا من عصوان، أو مثل خطى من يخطو، أو عدا من يعدو، وهكذا. فألف المقصور أمرها سهل يعني، فلهذا يمكن أن تقول إن ألف المقصور تكتب نائمة، إلا في موضع واحد في الثلاثي التي انقلبت فيه عن واو فتكتب واقفة. نعم، طيب انتهينا، يكفي ذلك، ننتقل للتقسيم الثاني. يكفي، تفضل اقرأ يا أخي. تقسيم الاسم من حيث التذكير والتأنيث إلى مذكر ومؤنث. الاسم من حيث التذكير والتأنيث ينقسم إلى مذكر ومؤنث، ويميز المذكر عن المؤنث أشياء كثيرة كالضمير واسم الإشارة والتصغير والنعت، ك هو زيد العالم وهي هند العالمة. نعم، هذا التقسيم الثاني للاسم، وهو تقسيمه من حيث التذكير والتأنيث، فيقسمونه حينئذ إلى مذكر وإلى مؤنث. التمييز بين الاسم المذكر والمؤنث سهل، وخاصة للعربي الذي يعيش بين العرب، فغالبا هذه الأمور تأتي بها السليقة على الصواب، لأن السليقة العربية لا تكاد تنعدم عند العربي، السليقة العربية لا تكاد تنعدم عند العربي، إلا أنها عند المحتج بكلامهم العرب المتقدمين سليقة كاملة 100%، فلهذا يحتج بكلامهم. بعد ذلك إما أن تقوى وإما أن تضعف، لكنها لا تنعدم إلا إذا ولد بين الأعاجم وعاش بين الأعاجم فقد تنعدم، بحيث يخطئ حتى في هذه الأمور التي تأتي بها السليقة على الصواب. فإذا أكثرت من سماع الفصيح وحفظ الفصيح والتكلم بالفصيح قويت عندك السليقة، لكن لا يمكن تصل إلى 100% فتكون حجة كأمر القيس والمحتج بكلامهم. وإذا أكثرت من سماع غير الفصيح، أي سماع العامي والأعجمي وحفظه والتكلم به، فهذا سيضعف عندك السليقة. فلهذا العربي ما دام يعيش عند العرب لا يمكن أن يقول اشتريت سيارة أحمر، يقول حمراء بالتأنيث، ولا يقول هذا كتاب حمراء كتاب أحمر. فالتأنيث والتذكير يعني من الأشياء التي لا تزال السليقة تأتي بأكثر أحكامهما على الصواب. ومع ذلك فإن الصرفيين يقولون إن المذكر يتميز عن المؤنث بأشياء كثيرة كضميره، فتقول هو محمد وهي هند فتميز المذكر عن المؤنث، أو اسم الإشارة تقول هذا محمد وهذه هند، هذه سيارة وهذا جدار، أو التصغير أيضا في التصغير كما سيأتي قد يتميز المذكر عن المؤنث، فالمذكر تقول في قلم قليم لأنه مذكر، لكن لو كان مؤنث مثل هند ستقول هنيدة فتعيد التأنيث إليه، سيأتي ذلك في التصغير. وأيضا مما يميز بينهما النعت، تقول هذا رجل كبير وهذه امرأة كبيرة، وهكذا. فالتمييز بينهما يعني واضح، وفي ذلك يقول ناظم واكتشف التأنيث بالتصغير واسم إشارة وبالضمير، واكتشف التأنيث بالتصغير واسم إشارة وبالضمير. طيب الآن سندخل إلى الأشياء العلمية، التعريف والأقسام، تفضل. فالاسم مذكر وما كان مسماه مذكرا وهو نوعان، الأول مذكر المعنى واللفظ زيد وعاقل، الثاني مذكر المعنى مؤنث اللفظ كحمزة وعلماء وجرحى، والاسم مؤنث نعم. إذن فالمذكر والمؤنث ينظر في مسماه، يعني فيما يطلق عليه المسمى، المسمى كان تقول مثلا أنا اسمي سليمان، فهذه الحروف من السين إلى النون هذا الاسم، وأما الواقف أمامكم الذي يتكلم فهذا المسمى، فهذا معنى اسم مسمى. تقول مثلا قلم القاف واللام والميم هذا اسم، وأما هذه الآلة آلة الكتابة هذا المسمى، فرق بين الاسم والمسمى. فالمذكر ما كان مسماه مذكرا، والمؤنث ما كان مسماه مؤنثا، هذا بالنظر إلى المسمى نفسه. طيب ومع ذلك فكل منهما يقسم إلى معنوي ولفظي، إلى معنوي ولفظي. فقال الاسم المذكر نوعان، مذكر المعنى واللفظ. المسألة سهلة يا إخوان، ليس صعبة، مذكر المعنى واللفظ كزيد. طيب زيد الزاي والياء والدال هذا الاسم يعني اللفظ، والمسمى وهو هذا الشخص هو معناه، معنى الاسم يعني مسماه. فكلمة زيد لفظها مذكر، طيب ومعناها يعني مسمى بها مذكر، فنقول زيد مذكر اللفظ والمعنى. وكذلك عاقل، اللفظ مذكر والذي تطلق عليه هذه الكلمة مذكر، مذكر اللفظ والمعنى. والنوع الثاني مذكر المعنى مؤنث اللفظ، مثل حمزة، رجل اسمه حمزة، فهذا الرجل مذكر، لكن هذا اللفظ حمزة مؤنث لوجود تاء التأنيث. إذن فكلمة حمزة مذكر ولا مؤنث؟ لفظه مذكر مؤنث، لفظه مؤنث ومعناه مذكر. إذن فيقول حمزة مذكر اللفظ مؤنث المعنى، آسف، حمزة مؤنث اللفظ مذكر المعنى. وكذلك علماء، علماء، العلماء يعني الذكور، فالمسمى بذلك المعنى مذكر، لكن كلمة علماء مختومة بهمزة التأنيث فلفظها مؤنث، ما في إشكال في ذلك. بعضهم يستشكل عندما يقول علماء مختومة بهمزة التأنيث، يقول كيف همزة التأنيث وعلماء مذكر؟ نقول هذا موجود في اللغة، تجد أن الاسم لفظه مذكر مؤنث لكن المسمى المعنى مذكر، مثل حمزة ومعاوية، كذلك علماء. وكذلك جرحى، جرحى اللفظ مؤنث لأنه مختوم بألف التأنيث الزائدة والمسمى مذكر. وكذلك الاسم المؤنث، الاسم المؤنث عرفنا كل ما كان مسماه مؤنثا فهو اسم مؤنث، لكنه نوعان، النوع الأول مؤنث المعنى واللفظ مثل فاطمة، فهذا الاسم مؤنث والمسمى بهذا الاسم مؤنث، فهو مؤنث اللفظ والمعنى. وكحبلى لا يطلق إلا على مؤنث، كحسناء ما يطلق إلا على مؤنث، فاللفظ مؤنث والمسمى به مؤنث. والنوع الثاني مؤنث المعنى مذكر اللفظ كهند، فهذا الاسم هند ليس فيه علامة من علامات التأنيث، التي ستأتي وهي تاء التأنيث وألف التأنيث ومزة التأنيث. إذن فاللفظ لفظ هند مذكر أو مؤنث؟ اللفظ مذكر، يعني ليس فيه علامة من علامات التأنيث، لكن المسمى به مؤنث، فنقول مذكر اللفظ مؤنث المعنى. وكذلك طالق، طالق هذا اللفظ ما في علامة تأنيث، فنقول مذكر اللفظ لكن المسمى به معناه مؤنث. هذه ظواهر في اللغة موجودة في لغتنا، وكان لها آثار نحوية وصرفية، فلهذا لابد من ذكرها، لأن سيترتب على ذلك أحكام صرفية. نعم تفضل. نعم، ثم إن المصنف قسم المؤنث من حيث الحقيقة والمجاز إلى مؤنث حقيقي ومؤنث مجازي. فالمؤنث الحقيقي قال هو ما يلد أو يبيض، كل ما يلد أو يبيض يعني ما ينجب فهو مؤنث حقيقي، كفاطمة في البشر، ونفساء أيضا، وكناقة، وكدجاجة ونحو ذلك، هذا مؤنث حقيقي لأن تأنيثه تأنيث حقيقي. والمؤنث المجازي هو ما لا يلد ولا يبيض، هي أسماء مسمياتها لا تلد ولا تبيض، ومع ذلك عاملها العرب معاملة المؤنث، فقالوا مؤنث مجازي، يعني من حيث التوسع وغير الحقيقة. لو نظرنا إلى حقيقتها فهي لا تلد ولا تبيض فليست مؤنثة، لكن العرب عندما استعملوها وعاملوها معاملة المؤنث جعلناها مؤنثا من باب التوسع والتجوز، ويسمى مؤنث مجازي، له أحكام في النحو وله أحكام في الصرف، مثل سيارة، سيارة لا ترد ولا تبيض. والاختراعات الآن الله يسر، مخرج سيارة تبيض بعد سيارة صغيرة. طيب إلا كانت تريلا سميها هذه اللي السيارة الصغيرة فيها تبيض. طيب وعلماء وجرحى، فهؤلاء لا يلدون ولا يبيضون، فتأنيثهم تأنيث مجازي. ولعلك تحب أن تعلم أيضا أن المذكر كذلك حقيقي ومجازي، كما أن المؤنث حقيقي ومجازي. فالمذكر الحقيقي هو ما ينجب، يعني ما مؤنثه يلد أو يبيض، كالإنسان فهو ينجب، ينجب يعني يشارك في عملية الإنجاب، وكذكور الحيوانات تأنيثها تأنيث حقيقي، كزيد ورجل وثور وتيس، هذا مؤنث حقيقي. والمؤنث المجازي هو الذي لا ينجب، يعني ليس له مؤنث يلد أو يبيض، كباب وجدار وأرض. فإن قلت نحن لا يعني ندرس ولا يذكر في الكتب إلا المؤنث أنه حقيقي ومجازي، ولا يذكر أن المذكر حقيقي ومجازي، نقول صحيح. لماذا؟ للعلة السابقة، وهو أن المؤنث الحقيقي والمجازي يترتب على ذلك أحكام نحوية وصرفية، وأما المذكر فإن أحكامه لا تختلف سواء كان حقيقيا أو مجازيا، فلهذا لم يجد حاجة إلى التنبيه على انقسامه إلى حقيقي ومجازي. طيب تفضل اختم بقراءة علامات التأنيث. الثانية وداغمة، الثانية ألف التانيث المقصورة كسلها وجرحا، الثالثة ألف التانيث الممدودة كحمراء وأصدقاء. نعم، العرب جعلوا في لغتهم علامات للتأنيث، وهي هذه العلامات الثلاث: الأولى تاء التأنيث كرقية وهذا في الأعلام الأسماء، وذاهبة وهذا في الأوصاف، وكل ذلك أسماء. والعلامة الثانية ألف التأنيث المقصورة كسلمى وجرحى، والثالثة ألف التأنيث الممدودة كحمراء وأصدقاء. وقد شرحنا من قبل ألف التأنيث المقصورة وألف التأنيث الممدودة، فلا حاجة لإعادة ذلك، لكن ننبه على أن ألف التأنيث الممدودة لا تسمى ألف تأنيث إلا إذا كانت زائدة، وكذلك ألف التأنيث الممدودة لا تكون ألف تأنيث إلا إذا كانت زائدة، فليست كل ألف للتأنيث وليست كل همزة للتأنيث حتى تكون زائدة أو حتى تكون زائدتين. فهذا ما يتعلق بالتقسيم الثاني. في كل تقسيم سنقف الأسئلة. ها؟ أنت لم تسأل قط، لماذا لم تسأل؟ متابع شاطر. تفضل. نعم نعم نعم، يشمل كل ذلك، يشمل كل ذلك. نعم طيب خلاص، اقرأ تفضل. ننتقل إلى التقسيم الثالث للاسم. خلاص انتقلنا، خلاص تفضل. إلى مفرد ومثنى وجمع، أم نقول إلى مفرد ومثنى وجمع؟ يعني مثنى ألفه للتأنيث فتمنع من الصرف، أم ليست للتأنيث فيصرف؟ ليست للتأنيث، لأنه من ثنى يثني، هذه منقلبة عن ياء. إذن نون. نعم. نعم، فهذا تقسيم الاسم من حيث الإفراد والتثنية والجمع، ينقسم إلى مفرد أو مثنى أو جمع. فالقسم الأول هو المفرد، وهذا واضح لأنه الأصل في الأسماء أن تكون مفردة، وذلك إذا دلت على واحد أو واحدة كرجل أو امرأة أو زيد أو هند أو قائم أو قائمة، كل ذلك أسماء مفردة. والنوع الثاني المثنى، المثنى وقال في التعريف هو الاسم الدال على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون كمحمدان وكتابان ورسالتان. طيب، فإن قلت كلمة زوج، عندي زوج من الحمام، تريد حمامة أو حمامتين؟ نريد حمامتين. فكلمة زوج مؤنث أم ليس مؤنثا على الاصطلاح؟ ها؟ نعيد قراءة التعريف. هو الاسم الدال على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، ها؟ ليس مثنى، لأن التعريف يقول بزيادة ألف ونون أو ياء ونون، ليس كل ما دل على اثنين أو اثنتين يكون مثنى، لا، حتى يكون، حتى تكون هذه الدلالة بسبب زيادة ألف ونون أو ياء ونون. وعندك مفرد مثل محمد، ثم نزيد عليه ألفا ونون في الرفع أو ياء ونون في النصب والجر، فنقول محمدان أو محمدين، فهذا الذي يسمى مثنى، ويأخذ أحكام المثنى النحوية والصرفية. أما بعض الأسماء قد تدل على التثنية على اثنين لكن لا بألف ونون أو ياء ونون كزوج، فلا يسمى هذا مؤنثا، وإنما يأخذ أحكام المفرد. طيب، هذا المثنى، فإن قلت كيف نثني، كيفية التثنية، كيف نثني؟ فالجواب أن التثنية تكون بزيادة ألف ونون في الرفع أو ياء ونون في الناصب والجر. فإذا أردت أن تثني محمد محمدان، وهند هندان، طيب عندنا قائم وقائمة، كيف نثني قائم؟ قائمان. كيف نثني قائمة؟ قائمتان. وصائم وصائمة؟ صائمان وصائمتان. إذا فتاء التانيث تبقى أو تحذف في التثنية؟ تبقى، لا نحذف للتثنية شيئا. التثنية تكون بألف ونون أو ياء ونون. طيب، والنوع الثالث من أنواع الاسم قال الجمع. الجمع، والجمع في الاصطلاح ثلاثة أنواع: جمع المذكر السالم، وجمع المؤنث السالم، وجمع التكسير. فجمع المذكر السالم قال هو الاسم الدال على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون أو ياء ونون كمحمدون ومجتهدون. وجمع المؤنث السالم هو الاسم الدال على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة ألف وتاء كفاطمات ومجتهدات وكتيبات. وجمع التكسير هو الاسم الدال على أكثر من اثنين أو اثنتين بتغيير لفظ مفرده وجعله على بناء من أبنية جمع التكسير السبعة والعشرين: كقمر وأقمار، وكتاب وكتب، وشمس وشموس، ورجل ورجال. إذن جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم لا تتغير فيهما صورة المفرد، صورة المفرد لا تتغير، وإنما نضيف إليها واوا ونونا أو ياء ونونا في جمع المذكر، ونضيف ألفا وتاء في جمع المؤنث: هند هندات، طيب زيد زيدون. فلهذا يسمونهما السالم، السالم السالم، لأن صورة المفرد سالمة. وأما جمع التكسير فإن صورة المفرد لا تسلم، تتغير، يقولون تتكسر، كأنك كسرته فككته ثم بعد ذلك بنيت الاسم بناء جديدا، صغته وبنيته على بناء جديد من أبنية التكسير السبعة والعشرين. تأتي إلى كلمة رجل على وزن فعل، رجل، اجمعها جمع تكسير نقول رجال، يعني حولتها من صيغة رجل فعل إلى صيغة رجال فعل، نفس الصيغة غيرتها، لم تحتفظ بها وأضفت إليها حرفا أو حرفين، لا نفس الصيغة كسرتها وغيرتها ثم بنيتها على صيغة جديدة. فلهذا نقول إن جموع التكسير جموع محصورة في 27 بناء، خلاف جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم، هذه ما لها أبنيته كثيرة جدا، لأن بناءها تبع لبناء المفرد، إن المفرد ما يتغير، تقول زيد زيدون، فعل فعلون، لكن حامد حامدون، فاعل فاعلون. ولو قلت مثلا نأتي مثلا بسعيد سعيدون، فعيل فعيلون، يعني ليس له أبنية خاصة، هي بناء المفرد ونضيف عليها الواو والنون أو الألف والتاء. فإن قلت طيب كيف نجمع بعد أن عرفنا كيف نثني؟ فالجواب: أما جمع المؤنث السالم، جمع المؤنث السالم فهو كالتثنية، إنما يكون بزيادة ألف وتاء، فنقول مثلا في هند هندات، وفي سعاد سعادات، وفي زينب زينبات، وهكذا. الفرق بينهما في شيء واحد فقط، وهو في تاء التأنيث، مع المؤنث تبقى صائمة صائمتان وقائمة قائمتان، ومع جمع المؤنث السالم نسقط تاء التأنيث، فنقول في جمع قائمة قائمات، قائمات، ما نقول قائمتات، قائمات. طبعا السبب نسيجتمع عندنا تاءان وهذا ثقيل، وأيضا كأن التاء الثانية كالأولى دلالة على التأنيث، فالعرب كرهوا ذلك فحذفوا تاء التأنيث السابقة لوجود تاء جديدة للجمع. ما سوى ذلك هو يأخذ حكم المثنى. طيب، وأما جمع التكسير، فجمع التكسير له 27 بناء، وهذا من الموضوعات الطويلة التي تحتاج إلى تأمل وحفظ، فكل بناء إنما يجمع عليه أنواع معينة من الكلمات لا بد أن تعرف، فلهذا لا يدرس مثل هذا الأمر غالبا في كتب المبتدئين، لكن سنشير إشارات مفيدة في جمع التكسير. فنقول في جمع التكسير إن أبنيته كما سبق 27 بناء، يقسمونها قسمين: أبنية جمع القلة وأبنية جمع الكثرة. فأبنية جمع القلة 4 أبنية قليلة، هي 4 أبنية، وهي أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة. أفعل نحو كلب وأكلب، أفعال نحو علم وأعلام، أفعلة نحو سلاح وأسلحة، فعلة هذا نادر مثل صبي وصبية وغلام وغلمة، ولكل بناء كلمات معينة تجمع عليه، كلمات من حيث النوع يعني. فعرفنا أن جموع القلة أربعة، أما فعل فهذا نادر، معنى قولنا نادر أنه سماعي ليس له قاعدة، وهي كلمات قليلة، قلنا كصبي وصبية وغلام وغلمة. طيب ماذا بقي؟ بقي أفعل وأفعال وأفعلة، أفعل وأفعال وأفعلة. طيب أفعل وأفعال هذا للثلاثي، وأفعلة هذا للرباعي، للرباعي. فإذا وجدت مثلا سلاح فأسلحة، وذراع أذرعة. طيب أما بيت، عضد، أذن، هذه ثلاثية ما تجمع الأفعلة، تقول أبيتة. طيب وإنما سنذهب إلى أفعال وأفعل، أفعال وأفعل. طيب الثلاثي، الاسم الثلاثي كم له من بناء من وزن كما درسنا؟ الاسم ليس الفعل، الاسم الثلاثي له عشرة أبنية، عشرة أبنية كلها تجمع على أفعال، كلها تجمع على أفعال إلا بناء ونصف بناء، إلا بناء ونصف بناء. فمثلا فعل، عضد، أعضاد، مثل فعل حمل وأحمال، فعل عنب أعناب، كل الثلاثي بأوزانه العشرة تجمع على أفعال إلا بناء ونصف بناء. ما هذا البناء الذي لا يجمع على أفعال؟ هو فعل، فعل، فعل، هذا يجمع على فعلان، فعل إن كان يجمع جمع تكسير فإنه يجمع على فعلان، كصرد، طائر، يجمع على صردان، وجرذ معروف يجمع على جرذان، لا يجمع على أجراذ أفعال، لا على فعلان. طيب إذن ففعل هذا يجمع على فعلان، قلنا بناء ونصف بناء، أي ما هذا النصف؟ وهو فعل، فعل، فعل، فعل ننظر فيه، إن كان صحيح الفاء والعين، صحيح الفاء والعين فيجمع على أفعل، قياسه الكثير أن يجمع على أفعل، مثل كلب وأكلب، وبحث وأبحث. طيب فإن كان معتل الفاء أو معتل العين فعلى أفعال كغيره، مثل سيف وأسياف وقوم وأقوام ووقت وأوقات وهكذا. إذن فجموع القلة ضوابطها أغلبية، كل جمع التكسير ضوابطه أغلبية ليست مضطردة، فيها شذوذات كثيرة جدا لكن هذه قواعد أغلبية. ف ففعله هذا سماعي ليس له قاعدة، وأفعله هذا للرباعي الذي قبل آخره مد مثل سلاح وأسلحة ورغيف وأرغفة وعمود وأعمدة، رباعي قبل آخره حرف مد. طيب، وأما أفعال فيجمع عليه الثلاثي بأبنيته العشرة، لا نستثني منها إلا فعل، فيجمع على فعلان، هذا فعلان في جمع الكثرة، وفعل إذا كان صحيح الفاء والعين فيجمع على أفعل. انتهينا من جموع الكثرة، من جموع القلة وهي أربعة. طيب كم يبقى لجموع الكثرة من 27؟ يبقى 23 بناء هذه الكثرة، هذه الكثرة جموع الكثرة كثيرة، ومع ذلك يقسمونها قسمين مشهورين، منتهى الجموع فيها جموع الكثرة وفيها جموع منتهى الكثرة، منتهى الجموع. فمنتهى الجموع ما كان على مفاعل أو مفاعيل أو موازنهما، ما كان على مفاعل أو مفاعيل أو موازنهما، مفاعل مصانع مساجد منابر شوارع أوائل، هذه كلها على مفاعل، مفاعيل مثل مناديل قناديل مفاتيح عصافير، فنسميها منتهى الجموع. طيب ما سوى ذلك تسمى جموع كثرة ليست لمنتهى الجموع، مثل فعل أحمر وحمر، مثل فعل مثل قرية وقرى، قربة وقرب، مثل فعول قلب وقلوب، مثل فعال طويل وطوال إلى آخره. فجموع التكسير لا يتوسع فيها أكثر من ذلك للمبتدأ، يهمنا فيها أن تعرف أنها 27 بناء، أربعة للقلة وهي يعني ضبطها ليس صعبا، وثلاثة هو 20 للكثرة. طيب نختم الكلام على تقسيم الاسم إلى مفرد ومثنى وجمع بذكر ملحوظة مهمة، هناك ملحوظة مهمة وهي أن هناك أسماء تدل على الجمع ولا تسمى في الاصطلاح جمعا، لأن الذي يسمى في الاصطلاح جمعا هو جمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير التي شرحناها قبل قليل. فإن وجدت بعد ذلك أسماء تدل على جمع، يعني على أكثر من اثنين أو أكثر من اثنتين، وليست جمع مذكر سالما ولا مؤنث سالما ولا جمع تكسير على هذه الأوزان 27، فلا يسمى في الاصطلاح جمعا، وإن كان يسمى في اللغة جمعا لكن في الاصطلاح عند النحو الصرفيين لا يسمى جمعا. وهذه الأسماء نوعان، النوع الأول اسم الجمع والثاني اسم الجنس الجمعي. الأول اسم الجمع والثاني اسم الجنس الجمعي. اسم الجمع، اسم الجمع هي أسماء تدل على جمع، يعني على أكثر من اثنين واثنتين، وليس لها مفرد. أسماء تدل على جمع وليس لها مفرد، مثل قوم ليس لها مفرد من لفظها، مثل قوم، مثل شعب، مثل أمة، مثل مجموعة، مثل رهط، مثل إبل، هذه نسميها ماذا؟ اسم جمع، لا تسمى في الاصطلاح جمعا. وأما اسم الجنس الجمعي، اسم الجنس الجمعي هو ما يفرق بينه وبين مفرده بتاء مربوطة أو بياء مشددة. نعيد، هو ما يفرق بينه وبين مفرده، يعني له مفرد، ما يفرق بينه وبين مفرده بتاء مربوطة كتمر وتمرة وبقر وبقرة. ماذا؟ لا لا، نبي جمع مفرد. إنسان تطلق على الجمع؟ لا، مفرد إنسان. أنت إنسان واحد، أما الجمع ناس. ناس هذا اسم جمع. لا لا، مثل بقر وبقرة وتمر وتمرة وتفاح وتفاحة وبرتقال وبرتقالة. ومن ذلك نعناع، يأتي من يسأل كيف نجمع نعناع؟ نقول نعناع اسم جمع أصلا، أن يطلق على الجمع، ومفرده نعناعة، وخيار وخيارة، وكوس وكوسة، هذه مفرد، نبحث عن جمعها وهكذا. فهذا اسم جنس جمعي. أو يفرق بينه وبين مفرده بلياء مشددة، مثل روم ورومي، وفرس وعرب وعربي، وأعجم وأعجمي، وأسف وعجم وعجم وأعجمي، وهكذا. إذن فالاسم الذي يدل على جمع وليس جمع مذكر سالما ولا مؤنث سالما ولا جمع تكسير فلا يسمى في الاصطلاح جمعا. وهذه الأسماء شيئان، اسم الجمع وهو ما دل على جمع وليس له مفرد، واسم الجنس الجمعي وهو ما فرق بينه وبين مفرده بتاء مربوطة أو ياء مشددة. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.